أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الجعالة، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله من رد لقطته أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لذلك، وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له. باب آخر من أبواب المعاملات، وهو الجعالة. الجعالة يقول لنا العلماء تقال الجعالة ويقال جعالة، جعالة بالفتح وجعالة بالكسر، وقيل أيضا جعالة بالضم، فقالوا مثلثة الجيم، يعني بتأخذ الحركات الثلاثة الضمة والفتحة والكسر. ويقال أيضا الجعل أو الجعل، الجعل والجعل هي هي. الجعالة تشبه الإجارة وتفارقها، وفيها شبه من الإجارة ولكن تختلف عنها، ولذلك جعل لها بابا وحدها. الجعالة عقد من العقود الجائزة، ودي اللي هتخالف فيه الإجارة، أن الإجارة عقد لازم، الإجارة عقد من العقود اللازمة. الإجارة بمعنى تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم، وهنا لابد تكون منفعة معلومة، تملك هذه المنفعة المعلومة بأجر معلوم اللي هو العوض المعلوم، ما هنسمي هذه إجارة. أما هنيجي في الجعالة، ممكن تكون المنفعة فيها جهالة، فيها جهالة كما سيأتي في التفصيل اللي فيها، ولكن الجعالة الأجر الذي عليها الثمن العوض اللي فيها يكون عوضا معلوما. يبقى هنا الجعالة بيعرفها هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. يبقى الذي سيعمل العمل سيعمل عمل من أعمال المباح، يبقى زي الإيجار عمل مباح، ولكن العمل في الإيجار لابد أن يكون معلوما، هنا العمل قد يكون مجهولا لتعذر ضبط هذا العمل. يختلف العلماء في التعريف لهذه الجعالة اللي هيقولون بها أو اللي هيقولوا بها في بعض الصور، فهي ليس متفقا عليه عقد الجعالة، ولكن مختلف فيها. فإلي جوزها الأئمة مالك والشافعي وأحمد، منعها الإمام أبو حنيفة إلا في صورة رد العبد الآبق، فجوز الجعالة فيها. عند الشافعي وعند أحمد أنها عقد من العقود الجائزة، وأنها أصلها جائز، أصلها جائز. عند مالك على المشهور أن أصلها ممنوع، أصلها ممنوع، ولكن جوزت هذه الجعالة للحاجة إليه، فكأن الأصل عند الإمام مالك أنها ممنوعة هذه الجعالة، لما فيها من الجهالة، فيها جهالة قد يلحقها بشيء من الغرر اللي فيها. فالتعريفات اللي عند العلماء، هنا ذكر لنا الحنابلة بأنها جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. تعريف آخر عند الحنابلة تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا ولو كان مجهولا، أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة. هذا تعريف أشمل. التعريف الثاني اللي هو أشمل شوية من هذا التعريف اللي في الكتاب، أنها تسمية، هنا قال جعل، وهو هو المعنى أنه يسمي له، يكون لك كذا، يسمي له مال معلوم. قال تسميته مال معلوم لمن يعمل للجاعل، الجاعل اللي هو محتاج للعمل، محتاج لشيء معين وحيدفع عليه الجاعل، لمن يعمل للجاعل عملا مباحا. يبقى هنا احتراز من العمل المحرم، ولو كان مجهولا، أي ولو كان هذا العمل عملا مجهولا ما ينضبطش هذا العمل، زي ما يقول اللي يدور لي على الحاجة اللي ضاعت مني حدي له كذا، اللي يلاقي لي الحاجة اللي ضاعت مني حنعطي له كذا. يبقى هنا حيدور أو يلاقي هذه الحاجة يمكن يلاقيها بعد دقيقة دقيقتين، يمكن يقعد 10 أيام يدور عليها ويجدها في النهاية. يبقى على ذلك العمل نفسه غير منضبط، مش مضبوط العمل، انه بيقول اللي لقاها لي فروح بقى انت تلاقيها، تتعب فيها يوم تتعب فيها سنين لوقت ما تلاقيها، يبقى لك هذا الشيء. هنا لا تجوز الإجارة على مثل ذلك. الإجارة لابد أن يكون العمل عملا معلوما، لابد أن يكون الوقت الذي يعمل فيه وقتا فيه شيء منضبط. أما إنه الوقت ممكن يكون يوم ممكن يكون 10 سنين، هذا شيء مفتوح ولا ينضبط. فبناء عليه لابد وأن يدخل العامل على معرفة فيما يعمله، حتى لا يقول غررتموني، أن غررتني في هذا الشيء وخلتني أتعب والآخر ديتني حاجة بسيطة. لذلك عند المالكية أن الأصل في هذا العقد المنع أنه ممنوع. ممنوع ليه؟ لك عقد مجهول. لما نقول ان اللي يلاقي لي الضالة بتاعتي ضاع منه شيء حليا او شيء، اللي حيلاقي الساعة بتاعتي، اللي حيلاقي الحلي بتاعي حنديله مبلغ كذا، يقوم هو يتعب تعبا شديدا جدا يسوى امثال هذا الشيء الذي ضاع منك، ثم في النهاية يجده ويجي يدهولك. هنا لو من البداية نقول له حنديك أجرة المثل، بيحتاج مالا كثيرا أضعاف الشيء الذي بحث عنه. هنا ما فيش حد عاقل حيقول هذا الشيء، إلا حيدور لي على الحاجة حدفع له كل يوم كذا، يمكن بعد ما يدفع له كم يوم خلاص تمن الحاجة فيها. ما فيش حد يفعل هذا الشيء، إنما اللي يكون إنه حطلع مبلغ كذا للي لقي لي هذا الشيء. هذه الجعالة اللي في هذا الشيء. فبناء عليه عند المالكية لما كان العمل قد يكون غير معلوم، قد يكون عملا كثيرا، لو أنه دخل على أن يعمل هذا العمل وهو على بصيرة أنه ممكن يتعب فيه كثيرا وممكن يلاقي وممكن ما يلاقيش، بناء على ذلك قالوا الأصل ممنوع أن في جهالة، ولكن لحاجة الناس إلى ذلك يجوز، كأنهم جوزوا هذا الشيء على ما يسميه البعض أن هذا استحسنوا في هذا الشيء. عند الحنابلة وعند الشافعي يقول لا، الأصل فيه الجواز، أنه عمل على أجل إيه المانع منه، طالما أنه عمل على أجل يبقى الأصل فيه أنه جائز. يبقى تعريف الحنابلة أنها تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا ولو مجهول أو لو كان مجهول، أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة. يبقى العمل قد يكون مجهولا، المدة التي فيها العمل قد تكون مجهولة. هل هذا يجوز في الإجارة؟ لا يجوز في الإجارة، إنما يجوز هذا في الجعالة للحالة إليه. ده تعريف الحنبلة. تعريف الشافعية إنها الجعالة التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول يعسر ضبطه. لأن العمل لو كان معلوما يبقى لابد من الإجارة في هذا الشيء، في العمل اللي معلوم، ولكن قالوا لا والله ممكن إجارة ممكن تكون جعالة في هذا العمل. يبقى عندهم سواء كان العمل معلوما أو مجهولا، لكن المجهول هنا مش هنعرف نضبطه لهذا العمل. العمل المعلوم قد يعسر يتعذر ويتعسر أن يضبط هذا العمل أو يضبط وقت هذا العمل، فلذلك قالوا تجوز فيه الجعالة بخلاف الإجارة. يبقى عند الشافعية يعرفون الجعالة بأنها التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول يعسر ضبطه. عند المالكية يعرفون الجعالة بأن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول مما فيه منفعة للجاعل، على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم يتمه فلا شيء له مما لا منفعة للجاعل إلا بعد تمام. يعني ضبط وقيده، حطوا تعريفا طويلا فيها. ليه؟ لأن الأصل عندهم أن الجعالة ممنوع، أنها على خلاف الأصل، لذلك احتاجوا أن هم يضبطوا بضوابط غير الشافعية، أن الأصل عندهم أنها جائزة، لذلك أعطوا تعريفا يسيرا في هذا الشيء. فهنا عند المالكية يعرفونها أن الجعالة أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما، أجرا معلوما. يبقى زي ما نقول في مسألة اللقطة، اللي حيلاقي هذه الشيء الضائع له مبلغ كذا، يبقى الأجر معلوم. ولا ينقده إياه، مش هيدفعه له، يعني بيقول له لما تلاقيها تاخدها، اللي يلاقيها ياخد هذه الجائزة أو هذا المبلغ، على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول. يبقى هنا قد يحتاج إلى العمل، والله هذا الشيء اللي حيرد الضالة دي في خلال يومين ثلاثة له مبلغ كذا، أكثر من كده لا، لأن الضالة نفسها هتكون هلكت أو تكون تلفت وكذا. يبقى هو له نفع وله مصلحة في وقت معين، يبقى وقت معلوم أو وقت مجهول. مما فيه منفعة للجاعل، الجاعل اللي حيدفع يعني هذه الجائزة أو هذا المال، على أنه الشرط فيه إن أكمل العمل. يبقى هنا يدخل العامل على بصيرة، هتدخل وتكمل العمل لك هذه الجعالة، إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم يتمه فلا شيء له. يعني حيتعب نفسه ما يكملش هذا الشيء، لا مالكش حاجة إلا أن أنت تعمل عملا كاملا. مما لا منفعة للجاعل إلا بعد تمامه، مما لا منفعة للجاعل إلا بعد تمامه. ده التعريف اللي عند المالكية. يقول المالكية عقد الجعالة عقد جائز، والجمهور أيضا يقولون أنه عقد جائز، يعني الشافعية والحنبلة يقولون أن عقد الجعالة عقد جائز، المالكية يقولون جائز، لكن التكييف يختلف بين الشافعية والحنبلة وبين المالكية. فعند الشافعية والحنبلة وقول عند المالكية أيضا أنه عقد جائز اللي هي الجعالة. المالكية يقولون جائز بطريق الرخصة، جائز بطريق الرخصة اتفاقا، والقياس عدم جوازها. يبقى عند المالكية يقول لك ان القياس انه عدم جوازها، من قصها على الإجارة، الإجارة لابد يكون عقدا معلوما على عوض معلوم على عمل معلوم. هنا العمل قد لا يكون معلوما والأجرة هي اللي معلومة، الوقت بتاع العمل قد يكون مجهولا، فعلى ذلك مثل هذا لا يكون في الإجارة. فقالوا لما كانت هي شيئا من الإجارة فالأصل أنها لا تجوز، ولكن جازت على وجه الرخصة، فقالوا إنها جائزة بطريق الرخصة، والقياس عدم جوازها بل عدم صحتها أيضا، بل عدم صحتها. ليه؟ قالوا للغرر الذي يتضمنه عقدها، وإنما خرجت عن ذلك. ليه بقى المالكية قالوا أن هي الأصل عدم جوازها ولكن قلنا بجوازها؟ ليه قالوا بجوازها طالما الأصل عدم الجواز؟ الأصل عندهم عدم الجواز دليله إيه؟ القياس، القياس على الإجارة، إن الإجارة لابد يكون المنفعة معلومة والعوض إلا عليها معلومة ليس مجهولا. فالقياس إن الجعالة شكلها زي الإجارة بس هيختلف فيها إن فيها جهالة، يبقى فيها غرض، يبقى القياس أنها لا تجوز. طب ليه قالوا بالجواز؟ هنا حيقولوا لأدلة من الكتاب ومن السنة ومن المعقول، من الكتاب ومن السنة ومن المعقول. من الكتاب قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير، وده اللي هيحتج به الجميع، الجمهور يحتجون بذلك. نرجع بقى لكلام الحنبلة هنا قبل ما نسوق باقي الأدلة فيها. يقول لنا الشيخ مرعي هنا قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه مخالفا لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، يعني في أصل الجعال، في أصل الجعال، وإلا فالأحناف يخالفون فيها، يقولون الجعالة جائزة في رد الآبق، غير كده لا، غير جائزة الجعالة. فبناء على كده هو في قول وأنا نعلم فيه مخالفا، يعني في عقد الجعالة يعني في أصله. قال لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به، لمن جاء بإيه؟ قالوا نفقده صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، معناها ضامن وكفيل، مش كده؟ يبقى أنا ضامن لهذه الجائزة لمن يأتي بصواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير، قالوا طب صواع الملك معلوم ولا مجهول؟ معلوم. البحث عنه على ما يجيبوه، العمل معلوم ولا مجهول؟ مجهول، يبقى في جهالة هنا في العمل. الأجرة إلا حيأخذها عليها، قال لمن جاء به حمل بعير، يبقى حمل البعير الأجرة معلومة تقريبا، معلومة تقريبا، لأنه قد تختلف أحمال البعير عن أحمال بعير آخر، هذا يحمل 60 صاعا، هذا يحمل 50، ولكن بالتقريب تكون شبه معلومة هذه الأجرة. ولحديث أبي سعيد في رقية اللذيق على قطيع من الغنم، حديث أبي سعيد الخدري، وده برضو اللي هيحتج به المالكية ويقولوا إن القياس أن الجعالة غير جائزة، ولكن لكونه في الحديث أن أبا سعيد الخدري رقى إنسانا لذيغا، والحديث في الصحيحين، وفيه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم، فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لم تقرونا، فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيع شائب، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدخل، فبرئ الرجل فأتوهم بالشاء. يبقى هنا الذي رقى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو سعيد الخدري اللي هو راوي هذا الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى جعلهم إنه شارطهم مشارطة، إن حنرئي هذا اللذيغ، لذيغ أو السليم بمعنى الملدوغ، يعني لدغه هو عقرب، فقال أنا حنرقيه ولكن بشرط تدفعوا لنا، طالما أن أنتم مش عايزين تأكلونا وإحنا ضيوف عندكم يبقى تدفعوا لنا ثمن أن إحنا نرقي لكم هذا الذي. وفعلا شارطوهم على قطيع من الغنم، فرقى أبو سعيد الخدري بقراءة فاتحة الكتاب، فالله سبحانه وتبارك وتعالى شفى الرجل وقام وكأنه ليس به شيء، فأخذوا هذا القطيع ورجعوا به للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ذلك، فضحك وقال لأبي سعيد ما أدراك أنها رقية؟ عرفت منين أنها رقية؟ وسورة الفاتحة رقية، وهي الشافية، وسورة الفاتحة من أسمائها أنها الشافية، فيها شفاء من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني ليبين لهم أن ما أخذوه حلال لا شبهة فيه، قال أنا بنفسي حناكل من هذا الشيء، اضربوا لي معكم بسهم. بهذا دليل آخر، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الجعالة، لأن المشارطة الآن على قطيع من الغنم الأجر معلومة، لكن العمل نفسه غير معلوم. العمل حيرقي بإيه يا ترى؟ حيرقي بدعوات؟ حيرقي بآية من القرآن بصورة؟ حيرقي بالقرآن كله؟ مش معروف العمل هيعمل قد إيه من العمل. فرق هو قرأ فاتحة الكتاب فشاف الله عز وجل هذا الإنسان المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة ما يفيد ذلك، وده برضو من أدلة المالكية على أن الجعالة على القياس منعها، ولكن ثبتت أدلة بجوازها، طالما في أدلة على جوازه يبقى على ذلك نأخذ بهذه الأدلة. وهذه الصورة اللي حيسميها الأحناف الاستحسان، الاستحسان اللي هو ترك القياس لوجود نص، ترك القياس لوجود نص. فهنا النص من حديث لأبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين زي ما قلنا، في يوم حنين، في يوم حنين، فيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين دولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرته حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه. يعني بيذكر أن المسلمين كانت لهم دولة، يعني كان لهم قتال، ثم بعد ذلك حصل منهم أنهم فروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض أن أبا قتادة رضي الله عنه وجد رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فأبو قتادة استدار إليه وضربه بالسيف على حبل عاتقه، على حبل عاتقه رضي الله عنه. قال فأقبل عليه، يعني الجهاد والقتال مع المشركين ما هواش القتال اللي سهل، مثلا ان هنقول المسلمين بيطلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد ما يروحوا يقابلوا الاعداء خلاص يقتلوا الاعداء، الاعداء سهل يقتلوهم، لا، الاعداء كانوا في غايه الشراسه. ادي رجل هنا من المشركين، شوفوا قوه الرجل، مضروب على حبل عاتقه، يعني مشقوق كتفه، مضروب ضربه توصل لقلبه، ومع كده عمل ايه؟ استدار لابي قتاده وحضن ابي قتاده، ابا قتاده أخذوا بذراعه فخنقه وكاد يقتله. الرجل قتيل، الرجل قتيل بيموت، وإذا به يأخذ أبا قتادة، يقول أبو قتادة رضي الله عنه فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. وجدت منها ريحة. يبقى الجهاد اللي كان يجهله الصحابة كان جهادا صعبا، ما كانوش بيقابلوا أناسا في سهولة مثلا يقابلوهم ويقتلوهم ويرجعوا منتصرين، لا، ده كان جهادا وقتالا صعبا شرسا، وكان المسلمون يستعينون بالله سبحانه تبارك وتعالى ويبتليهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا يقول ثم أدركه الموت، يعني لولا أن الرجل نزف ومات كان زمانه خنق أبا قتادة وقتله قبل أن يموت. فيقول فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس، إيه اللي حصل، فين الناس، بهاربوا فين؟ فقال عمر رضي الله عنه أمر الله قضاء الله وقدر الله سبحانه. قال ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كنوع من التحفيز للمسلمين على قتال الكفار، إن الذي قتل قتيلا مبارزة وله عليه بينة على ذلك يبقى له سلبه، كل اللي مع هذا الرجل يكون لهذا الذي قتله من المسلمين. فأبو قتادة الأنصاري قام وقال للناس من يشهد لي، ما حد شهد له، فجلس. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة ثانية، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فأبو قتادة قام مرة ثانية وقال من يشهد لي، ما حد شهد، فجلس أبو قتادة. ثالث مرة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لك يا أبا قتادة؟ فأبو قتادة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، فسمعه رجل الذي أخذ هذا السلب فقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي، يعني أنا لقيت الرجل هذا القتيل وأنا شفت اللي حصل وأنا لميت العلي كله وخدت لنفسي فأرضه مني، فأرضي يعني ادي له حاجة من عندك وسيبني أخذ هذا الشيء. فلما قال ذلك إذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يثور لذلك ويحملها، فقال لا هالله إذا لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. أنت عملتش حاجة ويعمل رجل أسد من الأسود وقتل هذا الكفر وأنت اللي تأخذ سلبه، لا هالله إذا، لا والله ما تأخذ هذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق يعني أبا بكر رضي الله عنه، وقال أعطه الجيل الحاجة بتاعته. فالرجل أعطاه لأبي قتادة. يا ترى سلب الرجل اللي طلع قد إيه؟ الحاجة اللي عليه اللي لبسها الرجل من الزينة ومن السلاح ومن الحاجة اللي متهيأ بها للقتال قد إيه؟ يقول فبعت درعه وحده، درع الرجل لوحده باعه أبو قتادة، قال فبتعت به مخرفا في بني سلمة، فبتعت به جنينة حديقة، درع بس يسوى حديقة. تخيل بقى الكفار كانوا بيجهزوا بأشياء قد إيه، وهذا الحديث الصحيحين كما ذكرنا. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. هنا العمل الذي عمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة. قتل قتيلا ده عمل ولا مش عمل؟ هذا عمل. قد إيه يعني، فقد إيه حيقتل هذا القتيل؟ قد يقدر وقد يقتله وكاد يقتل رضي الله عنه في ذلك. يبقى العمل معلوم ولا مجهول؟ العمل مجهول، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى جائزة على هذا العمل المجهول. يبقى هذه الجائزة هنسميها إيه؟ جعالة أو جعلا. يبقى هذه الجائزة التي أخذها أبو قتادة دليل على جواز عقد الجعالة. يذكر العلماء من الأدلة على جوازها من المعقول قالوا أن حاجة الناس تدعو إليها لرد مال ضائع أو عمل لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع به، يعني أنه العقل يكون أنها تدوس. إنسان محتاج لحاجة، واحد ضاعت منه حاجة وما يعرفش يدور عليها، واحد تاني شغلته يعرف يدور على هذا الشيء. ولكن لو قلنا عقد إجارة هنقول إجارة، طيب ادفع لي كل يوم 10 جنيه علشان أدور لك عليه، هيستحلى الحكاية ويقعد له سنة يدور عليه ويمكن يلاقيها من أول يوم، ولكن لأنه كل يوم بياخد مال يبقى مش هيرجع له الحاجة إلا بعد فترة يستنزف فيها ماله، والشريعة لا تأتي بمثل هذا. فلذلك كان الحل في هذا الشيء جائزة عليه، جائزة إلا حيلاقي لي الشيء اللي ضاع مني له مبلغ كذا، له جائزة كذا، يوم يبحث عنها هذا الإنسان يبحث براحتك. وهنا ما انتش لوحدك اللي هتبحث، يبقى مسابقة، انت لقيتها التاني الآتل ما ليش دخل مين اللي يجد. هذا لا يجوز في الإجارة، ما يجوز في الإجارة اني اتعاقد مع انسان مبهم مجهول ما عرفوش واحد كذا إلا حيعمل لي الحاجة الفلانية حنديه له أجرة كذا. يقول لا، الإجارة لابد يكون الفاعل معلوما، يكون هذا الأجير مع مين اللي هيعمل هذا الشيء، يكون أجيرا معينا مثلا الذي يقوم بهذا العمل. قال العلماء لا تصح الإجارة على مثل ذلك، يعني على الصور التي ذكرنا، فجازت شرعا الجعالة للحاجة إليها. فقلنا أن الأحناف قالوا بعدم جواز الجعالة إلا في العبد الآبق، بس عبد يهرب من سيده يبقى على ذلك يجوز الإنسان هو يحضره ويأخذ أجرا على هذا الشيء. المنع عندهم ليه؟ الأصل عندهم المنع، ولم يجوزوا إلا في صورة، والأصل عند المالكية المنع، ولكن جوزوا قالوا رخصة لأدلة. يبقى هنا عند الأحناف منعوا من الجعالة، قالوا الجعالة فيها تعليق التملك على الخطر، على الخطر، تعليق التملك على الخطر، الخطر مخاطرة، يعني إن يمكن أخذ ويمكن ما أخدش. لما نقول اللي حيرد العبد الآبق له كذا، يوم الإنسان اللي بيدور عليه يمكن يتعب وواحد تاني يلاقي هذا الشيء ويعمله، يبقى ده تعب وما طلعش بحاجة في النهاية. ده معنى تعليق الأجرة على الخطر، زي انه يحاخد، يعني مش تردد بين الأخذ وبين عدم الأخذ. يقول لنا هنا العلماء، وده كلام ابن قدامة في المغني، الجعالة تساوي الإجارة في أشياء وتفارق الإجارة في أشياء. الجعالة يبقى هي حتكون مثل الإجارة في أشياء وتخالف الإجارة في أشياء. تساوي إجارة في إيه؟ يقول في اعتبار العلم بالعوض، لابد يكون العوض اللي حيرد الضالة بتاعته حنديله 100 جنيه، حنديله 1000 جنيه، يبقى هنا مبلغ معلومة. أما اللي حيلاقيه الحاجة الضايعة حديله جائزة، يصح هذا؟ ما يصحش هذا. هديله جائزة إيه يعني؟ لعله يعطي جائزة كبيرة ولعله يعطي شيئا يسيرا، هو يعتقد أن هذا يصح يكون جائزة، يبقى لابد اعتبار العلم بالعوض. كذلك ما كان عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة. ما كان عوضا في الإجارة حيدفع ذهبا، حيدفع فضة، حيدفع فلوس، حيدفع جنيهات، ريالات، حيدفع، ما كان عوضا هنا يجوز يكون عوضا هنالك. وما لا فلا، يعني ما يحرم جعله عوضا في الإجارة كذلك يحرم في الجعالة. في الإجارة اعمل لي العمل الفلاني، اصنع لي حاجة الفلانية وحدفع لك إزازة خمرة والعياذ بالله، هنا هل يصح هذا؟ لا يصح. ما لا يصح هنا لا يصح أيضا في الجعالة. ثالث حاجة أو رابع حاجة، ما لا يجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة كالغناء والزمر وسائر المحرمات، لا يجوز أخذ الجعل عليه. يبقى هنا العمل اللي محرم يحرم في الإجارة أخذ الأجر عليه، يحرم أخذ الجعل عليه. رابع حاجة، ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة مما لا يتعدى نفعه فاعلة كالصلاة والصيام، لا يجوز أخذ الجعل عليه. هذا صحيح، ما ينفعش أن واحد يقول للواحد تعالى صلي لي 10 ركعات وهدفع لك كذا، ما ينفعش. ولا يكون في الإجارة في الجعالة هذا الشيء أيضا، يبقى طالما أنها عبادة لازمة لا تتعدى غير فاعلها فلا يجوز لا أجر عليها ولا جعالة عليه. تفارق الإجارة الجعالة في 3 أشياء. الأول أن الجعالة عقد جائز، عقد جائز، يعني لكل من الطرفين فسخ، هذا العقد الجائز. الإجارة عقد لازم، يلزم، إن هنا ما ينفعش أن أنا أفسخ من غير حاجة، من غير ما يكون لي سبب وعذر في الفسخ، لا في الإجارة ولا في البيع. ثاني حاجة، لا يعتبر العلم بالمدة ولا بمقدار العمل، لا يعتبر العلم بالمدة، ده في إيه؟ في الجعالة. لكن الإجارة لابد من معرفتها، لابد. إذا كنت أقول له أنت أجير خاص بيعرف المدة بتاعته هيقعد يشتغل قد إيه في هذا الإنسان. ولا بمقدار العمل، العمل قد يكون كثيرا قد يكون قليلا، وفي النهاية حيكون جائزة على هذا العمل اللي دخل وهو يعلم أنه مجهول. يبقى هنا تفارق الإجارة الجعالة، أن الإجارة العمل لابد يكون معلوما، الوقت في نوع من الإجارة لابد يكون معلوما، لكن الجعالة لا يشترط معرفة العمل ولا الوقت. ثالث حاجة، لا يعتبر وقوع العقد مع واحد معين، لا يعتبر. يبقى هنا الإجارة يصلح فيها ذلك؟ لا يصلح، لابد أجير خاص أو أجير مشترك لابد من معرفة فلان هذا الأجير. لكن الجعالة لا يشترط ذلك، بل بيقول إيه اللي هيعمل لي كذا هنديله كذا، أي حد يعمل له هذا الشيء فيعطيه هذه الجعالة. دي الأشياء اللي بتختلف فيها الجعالة عن الإيجار. برضو ذكر بعض العلماء زيادة على ذلك اللي هي في الجعالة في مفارقتها للإيجار، فقالوا أن الجعالة تصح على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه، يعسر يصعب ضبطه وتعيينه. كذلك تختلف عن الإيجار في كون العامل لا يستحق الجعلة إلا بعد تمام العمل، لا يستحق الجعلة إلا بعد تمام العمل. لاحظ الأجير، لو جبت إنسان قلت له تعالى ابني لي ألف طوبة، يقول لي حبني الألف طوبة بكذا، فبنى ألف وألف تانية وكذا، كان الاتفاق على أكثر من ذلك 10,000 مثلا، إذا بنى 2,000 وقال لي مش مكمل، يستحق أجرة ولا لا يستحق؟ يستحق أجرة. إن هنا الإجارة بقول له الألف بكذا، هو بنى 1,000، 2,000، 3,000، يبقى هياخد الأجرة على ما صنع منها. الجعالة لا، الجعالة لما أقول اللي حيبني لي بناء كاملا له كذا، يبقى أنا لي غرض في البناء الكامل وليس في جزء البناء. يبقى إذا دخل إنسان وعامل شوية وبعدين ما سمع ملوش حال، يبقى لابد من الإتمام وهو داخل على هذه البصيرة. يبقى على ذلك هنا أنه العامل لا يستحق الجعلة إلا بعد تمام العمل. الجعالة لا يشترط فيها أن يتلفظ العامل بالقبول. يقول العقد عبارة عن إيه؟ أي عقد؟ إيجاب وقبول. إيجاب بقول له اعمل العمل الفلاني على مبلغ كذا، فيقوم يقول لي قبلت هذا الشيء. النكاح يقول الرجل زوجتك ابنتي، فالتاني القبول يقول قبلت. فهنا الجعالة تحتاج لهذا القيد الثاني القبول، لا يكفي العمل، يكفي العمل، لأنه مش هيروح يجمع كل الناس يقول لهم أنا عامل جعالة كذا وكل الناس يقولوا قبلنا حتى يصح هذا الشيء، لا. ولكن هذا صعب، فعلى ذلك ودي لمصلحة الأجير أو لمصلحة العامل، لمصلحة العامل. لو قلنا لابد من القبول، من الممكن الجاعل قال والله في جائزة 1,000 جنيه اللي هيعمل لي كذا، وبعدين عمل له واحد من الناس هذا الشيء، وبعدين وقت تزهات الجائزة يقول لا ده العقد كان باطل، ان ما اتفقتش معاك انت بالذات، ما اتفق فيه هنا، ما قبلتش انت. نقول لا يشترط القبول، لا يشترط القبول، يكفي الإجاب من صاحبه. الجعالة قد يكون العوض فيها مجهولا في بعض الأحوال، قد يكون العوض مجهولا في بعض الأحوال، على قول للبعض، زي ما إنسان ضاع منه شيء كبير، شويلة قمح، شويلة رز، اللي حيلاقي شويلة القمح اللي ضاعت مني حنديله عشرها، حنديله 1% منها. هنا اللي بيبحث مش عارف اللي ضاعت قد إيه، 1,000 طن ولا طن واحد ولا 10 كيلو، ما يعرفش اللي ضاع قد إيه، فهنا هو حياخد نسبة من هذا الشيء، جاز فيها الجعالة على ذلك. أيضا الجعالة تختلف عن الإدارة في سقوط كل العوض بفسخ العامل قبل تمام العمل المجاعل عليه، بفسخ العامل، يعني لو ان العامل بدأ يعمل ويدور على شيء، او قال اللي هيحفر لي بير ويطلع المية من قلب الارض هندفع له مبلغ كذا، فجاء انسان وبدأ يحفر يحفر لغاية ما حفر 10 متر، تعب زهق مشى، يستحق ايه من الاجرة؟ لا يستحق، لان كان العقد على انه يطلع المية من الارض، فهنا اذا مشى بارادتي فلا يستحق شيء. بخلاف ما لو ان الجاعل قال انا لغيت، انا لغيت، ما حدش وصل لشيء من الميه، انا لغيت، يبقى يجي هذا الانسان يقول له لا اديني اجرتي، انا تعبت واشتغلت. يبقى فرق بين الجاعل انه لغى بعد ما اتعب الانسان الذي عامل، وبين انه الجاعل المجعول له ترك العمل ورفضه وفسخه فلا يستحق شيء. نرجع للمتن بتاعنا، بيقول لنا في الشرح هنا ولأن الحاجة، هذا الدليل العقلي فيها، الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، الحاجة تدعو إلى ذلك، ما هو يا إما الإنسان يلاقي الحاجة اللي ضيعة بتاعته، يا إما نسبها له ضيعة، المصلحة أنه يجد المال الذي له، وكل إنسان بيبحث عن ماله، وإذا كان يجوز له أن يدافع عن ماله ولو أنفد ذلك بأنه هو نفسه قتل في سبيل ذلك، يبقى التضحية بشيء من المال في سبيل إيجاد باقي المال هذا أمر جائز. قال ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة فدعت الحالة إلى العوض مع جهالة العمل. يعني إذا قيدنا إنها هنا لابد من الإجارة هنقول ما تنفعش الإجارة لأنه عقد على شيء مجهول ما يصلحش إنه تكون إجارة. فلذلك جوز من باب آخر وهو باب الجعالة للأدلة التي ذكرناها. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله. العمل زي إيه؟ في المتن هو قبل كده قال لنا كقوله من رد لقطاتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. يبقى دي صور من الأعمال اللي تجوز فيها الجعال. فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله. يعني واحد قال هذا الشيء إن والله المسجد في المكان الفلاني البعيد اللي حيأذن في شهر حديله مبلغ كذا جايز له، فذهب إنسان وأذن فيه شهرا فاستحق أن يأخذ هذه الجعل. طيب لو كان هو فعلا أذن فيه شهرا وبعدين الجاعل قال من أذن شهرا في المكان الفلاني أديه كذا، هل يستحق ولا لا يستحق؟ يستحق ولا يستحق؟ لا يستحق. لا يستحق ليه؟ لأن العقد كان بعد عمله، هو عمل ولما عمل عمل لله، ما عملش الحاجة تانية. ما يصلحش ان هو يقول بعد ما عملت كمان الدين اجر على العمل عملته لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى من فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله بعدما بلغه الجعل. يبقى الاول عرف الجائزة بعد ذلك عمل هذا الشيء يستحق هذا الجعل لاستقراره بتمام العمل كالربح في المضاربة. وان بلغه في اثناء العمل استحق حصة تمامه. يبقى هنا اللي يقول اللي يحفر لي بير لغاية ما يجيب المية حديله 1000 جنيه. فإنسان كان أصلا بدأ في هذا الشيء ولكن ما وصلش للمية، فلما بلغه هذا الشيء راح مكمل لغاية ما حفر ووصل للمية، يبقى على ذلك يستحق هذه الجعالة أو يستحق جزءا منها اللي هو كمل من ساعة ما بلغه الشيء لغاية ما انتهى. قال وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه فلا يستحق عنه عوضا لتبرعه به. وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. بعد فراغ العمل لم يستحق شيئا، يعني أنه عمل عمل بنى سور في منطقة لها محتاجة لسور راح بني السور. بعد ما بنى هذا السور سمع أنه حد يقول اللي حيبني سور حنديه كذا، هو لما بنى كان متبرعا بذلك فالآن لا يستحق شيئا. يستحق إمتى؟ إذا بلغه هذا الشيء قبل أن يبدأ أو في أثناء عمله على ذلك. وإن فسق الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل أجرة المثل على ما ذكرنا. إن إنسان فسخ بعد ما قال إيه حيحفر لي بير ويطلع لي المية من الأرض حندفع له مبلغ كذا، فكان إنسان بدأ يحفر عشان يطلع المية وصل حصر 10 متر لسه ما بلغش المية، الجاعل لغى العقد قال خلاص أنا لغيت ما فيش ديزة ولا هذا، الآن بعد ما أتعبت هذا الإنسان يلزمك أن تعطيه أجرة المثل، أجرته بيحفر متر بكام تدفع له أجرة مثله. يقول لنا وإن فسخ العامل فلا شيء له لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. يبقى هو اللي أسقط حق نفسه لما حفر وبعدين تاب وقال مش مكمل، يبقى هو اللي لغى فلا يستحق شيئا. إن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به لأنه عقد جائز كالمضاربة. زاد جاعل في جعل مثلا قال إلا حيلاقي الحاجة الفنية له 1000 وبعد كده قال اللي يلاقي الحاجة الفنية له 2000 يبقى على ذلك يلزم بالزيادة. يلزم بالزيادة إذا زاد جاعل في جعل أو نقص منه، بس النقص يكون قبل الشروع في العمل. قبل الشروع في العمل ما يتعبش الناس ويقول إلا هيعمل حاجة الفلانية هندفع له 1000 وبعدين الناس يتعبوا عشان يحاولوا يعملونها وبعد ما تعبوا يقول لهم إلا هيعمل حد له 100. هنا لا يجوز له ذلك لأنه أتعبهم على شيء لو يعرفوا من أول إنها 100 ما كانش حد يعمل له شيئا. لكن إن زاد فالزيادة النقص قد يجوز قبل الشروع في العمل، أما بعد الشروع في العمل فليس له. من عمل لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله. دي صورة تانية بقى، حاجة تانية هنا بيتكلم عنها. إن إنسان عمل لغيره عمل بإذنه من غير أجرة أو جعالة، من غير اتفاق يعني، على أجرة ولا جعل. يعني جبت إنسان حداد كنت عايز نعمل الحاجة الفلانية كذا وكذا وكذا، فرح هو عمل هذا الشيء وأنا شايف وهو يعمل هذا الشيء وأذن له في ذلك، بعد ما خلص العمل بجيش أقول له لا مالكش عندي حاجة، ما قلت لكش يعمل، ما أنا شايفه بيعمل وأنا قولي له أني أريد كذا، حتى ولو لم أتفق معه ما فيش إيجاب ولا قبول، ولكن هو فهم من كلامي أني عايز كذا. فلما عمل في هذا الشيء أنا سبته يعمل وسكبت على ذلك، يبقى هذا إقرار لعمله، يستحق على ذلك أجرة مثله، يستحق أجرة المثل لدلالة العرف على ذلك. وبغير إذنه فلا شيء له. بغير إذنه يعني إيه؟ إنسان بيتكلم مع واحد بنا بيقول له والله أنا كنت عايز أبني سور على السطوح مثلا، كنت عايز أبني سور بس وخلص، وما اتفقش معه على شيء، فإذا بالبنا يجي بعد كم يوم من غير إذن صاحب البيت ويخبط على البيت ويطلع ويبني السور الذي طلبه. هنا بنى شيئا بغير إذن، محدش طلب منك هذا، أنا عايز أعمل حاجة وأنا أطلب منك أنك تعمل حاجة تانية، أو على الأقل أنك تيجي تبني وأنا موجود أأذن لك بهذا الشيء، هنا لا إذن ولا طلب منك فلا يستحق شيئا عليه. قال في الشرح الكبير: لأنه متبرع حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان أو ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب به نفسه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ما جيش أفرض على الإنسان حاجة أقول له هات الأجر بقى على هذا الشيء الذي عملته بغير إذنك. طيب يا ترى ده كده مفتوح ولا فيه قيد له؟ يقول لنا إلا في مسألتين، إلا في مسألتين، يعني أنه قد يعمل العمل الذي لم أطلبه أنا وله على ذلك أجرة أو له بقدر ما تعب فيه. إيه المسألتين؟ الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلك، أن يخلص متاع غيره من مهلك، يعني إنسان كان معه الحمل بتاعه، الشنط بتاعته اللي فيها اللوازم وحد أشياء غالية يحتاجها، وبعدين وقعت في مكان حكمها النهالك ضيعة ضيعة، فإنسان نزل وجاب له هذا الشيء الضائع، أتعب نفسه ومن الممكن أنه كان يحدث له شيء بسبب ذلك، وأحضر له هذه الأشياء التي لها قيمة، يبقى هنا يلزم صاحب هذه الأشياء أن يدفع له أجرة المثل. أني لو أدرت واحد يجيب لي الحدث اللي ضائع دي هدفع له كام؟ أدفع لهذا الإنسان هذا الشيء. من مهلكة يعني مكان الغالب فيها أنها تهلك في هذا المكان، ولكن قد يحضرها من مكان الغالب أنها لا تهلك فلا يستحق شيء، محدش ألكتها، أنا سيبها في مكان ومحروسة في هذا المكان، مين ألكتها؟ لكن في مكان مثلها يهلك فيه يبقى على ذلك يستحق أجرة المثل. يقول لنا كغرق، كغرق سفينة غرقت ومتاع إنسان على السفينة، واحد نزل في جوه المية وطلع المتاع كله وأعطاه لهذا الإنسان، يبقى يستحق أجرة المثل على ذلك. وفمي سبع وفلات يظن هلاكه في تركه، يبقى هنا أشياء كان الغالب أن هي هلكة في هذا المكان. يفرق بين هذه الصورة وبين صورة اللقطة، اللقطة الحاجة اللي بتلاقيها، يقول أنا لقيت حاجة في الطريق، تعبت لما لقيتها ولا ما تعبتش؟ ما تعبتش، ما فيش تعب، أنا ماشي في الشارع لقيت قدامي ذهب، يبقى هذه اللقطة يلزمني أن أعرفها، والتعريف يكون لمدة سنة، وإذا ظهر صاحبها رددتها عليه وليس لي فيها شيء، مليش إن أنا أطلب منه اديني العشر، اديني 1%، دين ليس لي فيها شيء. ليه؟ إن هذا الشيء ما كانش فيه مهلكة، هذا الشيء ما تعبتش أنا فيه. ولكن الصورة اللي بنذكرها إنسان الحاجة بتاعته كان محكوم عليها بالهلك إنها ضيعة، وقعت في البحر خلاص حظية، وقعت في مكان فيه سباع خلاص السباع، دخل إنسان وغامر وأتى بهذه الأشياء منها، يبقى يستحق على ذلك أن يأخذ أجرة المثل لتعبه في ذلك. وأيضا فيه حث وترغيب على إنقاذ الأموال، إن الناس تتعود إن كل واحد يلاقي حاجة تانية ضيعة وخاصة في مهلكة أو بين قطاع طريق إنه يحرص على أن يأتي لصاحبي عليه، إن لم يكن تدينا فعلى الأقل ليأخذ شيئا على هذا الشيء الذي فعله، ففيها محافظة على أموال الناس. لو منعنا مثل هذا كل إنسان يقول أنا ماشي أروح أتعب نفسي وأقاتل اللصوص وبتاعه الآخر يقول لي شكرا وما يديني حاجة، مش حاجة لا. فقال لك إذا خلص مال الغير من مهلكة من حاجة الأصل هي ضيعة فهو خلصها له، يبقى على ذلك حيردها لصاحبها ويأخذ من صاحبها أجرة المثل. لو لم يدفع له صاحبها أجرة المثل هيعمل إيه الناس؟ هيعمل ايه؟ تلاقي الانسان يستنى ما صاحبها يمشي وروح هو خلصها ياخدها لنفسه. يبقى بدل ما كان هياخد من صاحبها عشر قيمتها اخدها كلها، ليه؟ لان صاحبها مش هيديني حاجه. فعلى ذلك هنا يحثون على انه لا، والله طالما انك تعبت وخلصت حاجه الغير من مهلكه تستحق اجره المثل على ذلك. هذه مساله. المساله الثانيه ان يرد رقيقا ابقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار او اثنا عشر درهما. الصورة الثانية وإن لم يصح فيها حديث لكن صورة صحيحة، صورة نفسها صحيحة، إنه الدليل العقلي يدل على ذلك، وإنه الشريعة الحكيمة روح الشريعة تفيد هذا المعنى. العبد الآبق، العبد الآبق يعني هرب من سيدي وهرب من دار الإسلام، يعني إما يترك آبقا هربان العبد ما فيش سيطرة الحد عليه، هذا مؤذي وهذا مفسد. لأن العادة في الناس أن الذي يرضع الإنسان أهله، العيلة ترضع الإنسان. العبد ملوش أهل ولا ليه عيلة ولا ليه سيد، هربان يعمل اللي هو عايزه، يقتل يسرق يزني اللي هو عايزه، يهرب لدار الكفر ويدلهم على عورات المسلمين. يبقى على ذلك من لا أهل له خطير جدا في المجتمع. فعلى ذلك هذا العبد الآبق لو هرب ووجده إنسان من المسلمين قبض عليه ورده لصاحبه يستحق أجرة المثل على رده. لو لم يستحق الأجرة يقول لك هتعب نفسي ليه، أروح أمسكه ممكن يضربني يموتني، لا ماليش دعوة به طالما ما فيش أجر عليه. والعادة في الناس أنه مسألة ياخد أجر عليه هذا شيء يتعجله أحب إليه. يمكن لما تقول لك ثواب ولك أجر ولك كذا، وقت الجد يقول لك هروح إلا بعدين يقتلني، إلا موتني، إلا يعمل فيها كذا، ماليش دعوة. يقوم هنا الأمان للإنسان وتهويل الشيطان في التخويف يخليه ماليش دعوة. الفلوس هيدفع لي دينار، لا والله روح أجيبه وأخد الدينار اللي هعمله أتعشى عشوة حلوة النهار. يبقى هنا الشيء المادي بيدفع الإنسان لأن يعمل. لذلك جاءت الشريعة بمثل ذلك، إنه مش كل الناس هتعمل عشان يقول لك أخذ الثواب يوم القيامة، ولكن ممكن الغالب من الناس يعمل طالما هياخد أجرة على هذا الشيء الذي يفعله. فقال لك المصلحة هنا تقتضي أن العبد الآبق أي إنسان يرده لصاحبه يأخذ الأجر على ذلك، أجر المثل اللي هم حددوه بحوالي دينار، قال أو 12 درهما. دليله إيه؟ الدينار أو 12 درهما كان لم يصح في حديث. قال لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا، ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. لعل هذا يكون الدليل على ذلك أنه فعل عمر وفعل علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما فعل الصحابي يعني، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة سواء كان يساويها أو لا. والمعنى يعني أن هياخد دينار على ذلك، دينار يعني حوالي 4 جرام وربع من الذهب، قدر 4 جرام وربع من الذهب. قال سواء كان يساويها أو لا، يعني هذا العبد الآبق يساوي دينار أو حتى ثمنه أقل من دينار، لو كان حياخذ برضه هذا الذي وجده ورده إلى صاحبه يأخذ هذا المبلغ. قال في الكافي الدليل بقى اللي بيذكره اللي هو يسمونه دليل عقلي، ولأن في ذلك حثا على رد الأباق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم. يعني يقصد أنه لو ترك هذا العبد وهرب من بلاد المسلمين، ما هو كان أصله كان كافرا وبعدين لما كان في بلاد المسلمين صار مسلما مسلم لأنه عبد مثلا، لعله يرجع فارتد ومن حقيم عليه الحد. فعلى ذلك لا، رده أفضل، يرد لسيدي على الأقل المحافظ على إسلام هذا الإنسان. قال فينبغي أن يكون مشروعا. ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل عن الآبق فقال لا أدري، قد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح، وده اللي ذكرنا انه مصحش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما جرى به العرف على مثله ده في زمن يكون فيه العبد. وعنه ان رده من خارج مصر فله 40 درهما، وان رده من مصر فله دينار، لانه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنهما. لكن على كل الاتفاق على انه ياخذ اجره على ذلك، سواء قلنا بدينار ولا ب 12 درهما ولا ب 40 درهما، او انه العاده الجاريه بين الناس على ذلك، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.